هذه وش السبب انهم احيانا يبغون اجماع؟ علشان يسكتون الاخرين ما يبغون يخالفوا. ولهذا انا قلت لكم مره ان الشيخ الاسلام احيانا يعلق القول في المساله بشرط ان لا يكون فيها اجماع. هنا هذا وجه ان بعض الناس يجيب الاجماع علشان ما حد يبقى حد يخالف. نعم واشتغلون فيها وقعت حادثه ما سبق. هذه الحادثه التي اجمعوا عليها لا بد انهم بنوها على نص او قياس لبث الناخب الا مبنيه على نص او قياس. نعم قول كان بعض العلماء القدماء قالوا ان اذا كان الانسان معلق بين السفر بين السماء والارض يعني تسقط عنه الصلاه. ولم تكن هذه الحادثه موجوده يعني لم تكن طائرات ولم تكن الان وجد الطائرات واجمع على الصلاه هل يعتد ذلك مخالفين؟ هذه مبنيه على الاصل العموم. يقول لو وجد انسان معلق بين السماء والارض ما صح الصلاه. لا هذه ما هي صحيحة. ما هي صحيحة. إيه بعض العلماء قال لا تصح الصلاة في الأرجوحة لأنها غير ثابتة. الأرجوحة تعرفونها؟ المرجيح. تعرفون المرجيحة؟ طيب. يقول مثلا الأرجوحة هذه إذا منك صرت واقف عند منتصفها مثلا. قد تكون مستقرة لكن إذا صرت عند رأسها سجدة بيكون عند رأسها وين تروح؟ تهبط في غير مستقرة فلا تصح الصلاة عليها. هنا فهم المسألة هذه اختلافية ما هي مستقرة يعني عن شيء ثابت ولا بد من الاستقرار في الصلاة. أما تجي على شيء ما تبي وأن تطيح ولا تأتي فاستقر ما يصلح. شيخ مرمى الحديث مرمى الأوطان اي ما خرجنا ها وعلاني واصحابي اجمعين. سبق لنا ان الاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم وان الاصل الاول الكتاب والثاني السنة. والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام اتفاق المجتهدين. وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنهم تبع لمن قلدوه. الأمة طرازا من اتفاق مجتهد غير هذه الأمة فلا عبرة به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم. العبرة في الحجة في إيش؟ في ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله. وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان في عهد السلف الصالح. أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشرت الأمة فلا عبرة به. ثم قال فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين واتباع إجماع المسلمين. مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فهم يأمرون به لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تعني ذم الحال مجتمعة، يعني كيف أنك تفعل هذا وأنت تفعل هذا. فهي تشير إلى أنه يجب أن يفعل إيش ما أمر به وأن يترك ما نهى عنه، لا تفيد أنه لا يأمر بما بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. لاحظوا هذا يا جماعة، النصوص الواردة مثل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وإن الرجل يلقى في النار فتندلق أكتافه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إلى النار، يقول ما لك ألست تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نقول هذا لا يقصد به أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، إنما يقصد به ألا إيش ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به. وبين المعنيين فرق كبير. السابع لا لا ذكرنا قال المدعو نعم، ونعلم والثاني أن نعلم أنه تعلم. نعم، يعني هنا البارد حصلنا ولهم هذا دمجنا. طيب هو في الواقع أن لن بفعله هو من العلم بحاله ها؟ فالحال نعلم أنه أنه من أهل من يجب عليه هذا الأمر أو من يحرم عليه هذا الأمر. إذا نجلنا تكون سبعة، يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل، حال هذه حال، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. أحسن، تكون الشروط الآن سبعة. نعود مرة ثانية لأن هذا مهم، هذا باب مهم، لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر. ولهذا نهى السلف الصالح عن أن يفعل يقدم الإنسان على هذا العمل، يحصل لذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ما هي؟ العلم بحال المدعو وبفعله، والثالث العلم بالشرع، والرابع أن لا يزول المنكر إلى أعظم منه، والخامس أن لا يتضمن ضررا على الآمر والناهي، والسادس على خلاف فيه أن يكون فاعل لما أمر به تارك لمن نهى عنه، والسابع لا سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا ركناه بارح. هي ستة ولا سبعة؟ ستة. ليش الليلة صار سبعة؟ يمكن الزائف بعد يكون ثمانية. أولا العلم بحال المدعو، ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا. طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي، فيعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. رابعا أن لا يترمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا. الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم. السادس أن يكون فاعل لما أمر به تارك لما نهى عنه على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك.